بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقدم الحلقة 23 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الحلقة سنقف فيها وقفة مهمة جدا لتحليل بعض الأمور التي مررنا بها في الحلقات الماضية، وهي الإجابة على معضلتين فقهيتين وعقائديتين في غاية الأهمية. المعضلة الأولى أننا في هذه المعارك رأينا رجالا ونساء، علمنا يقينا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. في فريق عائشة رضي الله عنها، هناك عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهناك طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام من المبشرين بالجنة تصريحا. في الفريق الآخر هناك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، برضو مصرح بأنه من أهل الجنة، وبرضو في الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. فإحنا عندنا فريقين بيحاربوا بعض، الاثنين من أهل الجنة كما ورد في الأحاديث، ومع ذلك عندنا بعض الأحاديث النبوية بتقول على سبيل المثال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حتى هنا ذكر القاتل والمقتول، يعني الفريقين. فكيف الجمع بين أن هذه الفرق خلاص حسم أمر بعضها أنهم في الجنة، وفي نفس الوقت الأحاديث بتقول أن حالة التقاء المسلم مع المسلم بالسيف توجب النار للفريقين. دي أول نقطة. والنقطة الثانية، ما هو التوصيف الفقهي للقتلى في هذه المعارك؟ يا ترى أسميهم شهداء ولا ما هم الشهداء؟ لأن ده ليه تطبيق فقهي في حياتنا. يعني الشهيد هذا لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، يعني هل يأخذ حكم الشهيد؟ لا نصلي عليهم ولا نغسلهم ولا نكفنهم. ولو قلنا إن هذا ممكن يكون مفهوم بالنسبة لأهل الحق، طب أهل البغي هيطلق عليهم شهداء ولا لا؟ وهيصلى عليهم ولا لا؟ يغسلون ولا لا يغسلون؟ ويكفنون ولا لا يكفنون؟ حتى موضوع الصلاة نفسه في سؤال كبير، يعني هل ترى هم دولت من البغاء البغي هذا يحرمهم هذه الصلاة ولا لا؟ ديت مسائل فقهية مهمة جدا جدا، علماء تكلموا فيها وخدوا استنباطات من القصة، من قصة الفتنة نفسها. يعني القصة ديت ثرية للغاية من الناحية الفقهية، عملت أبواب كاملة في الفقه، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنها حدثت في زمن الصحابة، في وجود أكابر الصحابة وعلماء الصحابة وفقهاء الصحابة، وفي وجود خلفاء راشدين يقدروا ياخدوا أحكام نطمئن إلى صحتها، وإنها ده جزء من ديننا. بالنسبة للنقطة الأولى، دلوقتي في أحاديث بتقضي على المسلمين الذين يتقاتلان مع بعضهما بالسيف بالنار، زي ما قلنا حديث البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حتى أبو بكر في هذا الحديث رد على النبي صلى الله عليه وسلم متسائلا، قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ إن القاتل يدخل النار، إحنا فاهمين إنه قتل سفك دم مسلم، طب المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، النية إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لكن التاني هو اللي سبق، لكن هو لو كان سبق كان قتل، فلذلك يدخل الاثنان النار. ده حديث. وروى مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم. يعني الاثنين إذا وقفوا قدام بعض بالسلاح صاروا واقفين على حرف جهنم، خلاص هيقعوا فيها. فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلها جميعا. شوف دي الرواية، الرواية في صحيح مسلم، يعني الاثنين بيحاربوا بعض كأنهم واقفين على حرف جهنم. إلحق بقى وقف القتال قبل ما تقع، لأنك لو حاربت وقاتلت حتى لو قتلت كنتش انت القاتل، كنت انت المقتول، في عين الناس انت المظلوم، في عين الناس انت اللي متعدى عليك. لكن قال فدخلاها جميعا. طيب ايه بقى الجمع ما بين هذا وذاك؟ ازاي الاثنين من اهل الجنة وازاي الاحاديث ديت بتقول ان هم من اهل النار؟ قبل ما نقول التفصيل او التفسير لهذا الموضوع اقول لكم ثلاث نقط مهمة جدا. النقطة الاولى، مش عايزين نقول ابدا ان في تعارض ما بين حديثين، اللفظ ده ما نقولوش، انما نقول في ظاهرها التعارض، في ظاهرها. يعني انت لما ترى الحديث ده تظن من ظاهره انه متعارض، لكن واقع الامر هو ليس متعارضا. ليه؟ لان ده من مشكات واحدة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن هيضرب بعضه الاخر، لا يمكن هيقول حاجة في زمن معين وبعد كده يغيرها من غير ما ياخد باله في زمن تاني، لا، هو كل شيء متابع بالوحي. وهناك طرق كثيرة جدا للجمع بين الأحاديث التي من ظاهرها التعارض، ومن كتر الطرق ديت العلماء عملوها فرع كامل من العلم اسمه كده علم مختلف الحديث، أحاديث اللي بيظهر في ظاهرة الاختلاف فالعلماء بيجمعوا منها. طرق كتيرة جدا جدا للجمع. الحافظ العراقي قال أكتر من 100 طريقة، حوالي 114 طريقة للجمع بين الأحاديث التي من ظاهرة التعارض. ابن خزيمة طبعا من كبار علماء الحديث كان بيقول لا أعرف حديثين متضادين، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها حديث يضد حديث، ومن كان عنده فليأتيني بهم أؤلف بينهم. يعني أنا هعرفه إزاي يجمع ما بين الحديثين، هتلاقي في واحد عام واحد مطلق، في واحد خاص واحد يعني عام، هتلاقي في واحد ناسخ والتاني منسوخ، واحد صحيح والتاني ضعيف، يعني هتلاقي في وسيلة معينة للجمع بين هذه الأحاديث، واحد قيل في موقف معين ليه ظروف معينة والتاني ظروفه مختلفة فاختلف الحكم لاختلاف الظرف وانت مش واخد بالك من هذا الموضوع، واحد قيل لرجل واحد قيل لامرأة في حكم مختلف انت مش واخد بالك من الموضوع. يعني وسائل كتيرة جدا جدا للجمع بين حديثين. يبقى دي نمرة واحد، ان الأحاديث ما هياش متعارضة لكن في ظاهرها التعارض ولها حل، الحل عند أهل العلم وأهل الفقه وأهل التفسير للأحاديث النبوية. والنقطة الثانية اللي عايز ألفت النظر إليها، إن إحنا عمرنا ما بناخد حكم فقهي من حديث واحد، ما تقوليش حديث كده خلاص انتهينا ده الحديث حكمه كذا، لا، إحنا بنجمع الأحاديث اللي موجودة في الباب كلها، ممكن يكونوا 10 أحاديث 20 حديث 30 حديث، مواقف كتيرة جدا، ومن هذه الأحاديث المختلفة بناخد الحكم الصحيح. يبقى في حديث بيقيد حديث آخر، وفي حديث بيخصص حديث آخر، وهكذا. فبجمع كله، وده محتاجة طبعا فقيه، احنا عامة الناس مش يعرف يعملوا الكلام ده، فبنجمع الأحاديث كلها في الباب الواحد، وبياخد بعد كده الفقيه منها حكم عشان نقاوم مسألة الاختلاف في الظاهر بتاع الأحاديث. والحاجة الثالثة مهمة جدا برضو بنقولها قبل ما نتكلم في النقطة، هي إن لازم أشوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بهذا الحديث. يعني هو قال نص معين، طب سلوكه هو صلى الله عليه وسلم، السنة الفعلية بتاعته في حياته، وكذلك الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين، يا ترى تعاملوا إزاي مع هذه النصوص؟ فطريقة تعامله بتبين المقصود من اللفظ حتى لو كان المقصود على خلاف ما أظن. دي بقى ديت أول نقطة قبل ما نتكلم في الحديث. نيجي بقى للحديث. هنا حديث التقاء المسلم مع المسلم بسيفيهما. احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمر بقتال الفئة التي تبغي لو رفضت الإصلاح، صح كده؟ فقاتلوا التي تبغي، ده أمر من الله، فقاتلوا التي تبغي. مش مستحيل ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بشيء هو معصية تدخل النار. إذن في حل للموضوع، لأن ربنا هو الذي أمر بقتال الفئة التي تبغي، فإزاي أمر بقتال الفئة التي تبغي ثم قال بعد ذلك أن القاتل والمقتول في النار؟ يعني مش ممكن هيكون هذا الموضوع. أكتر من كده كمان، إحنا قلنا إن أهل البغي نفسهم إذا صلحت نيتهم وكانوا عندهم تأويل شرعي سائغ ممكن ياخدوا أجر، ياخدوا أجر، وهم أهل بغي ياخدوا أجر، أجر الاجتهاد، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فممكن يكون لي أجر الاجتهاد، هو ما أصاب شيء لكن لي أجر الاجتهاد. إذن رجع الموضوع للنية، هو بيقاتل عشان إيه؟ حل الموضوع إن هذا الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن القاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يقصد القتال على الدنيا، القتال على الملك، القتال على الأمور المادية، بعيد عن التأويلات الشرعية، لا يبغي رضا الله عز وجل ولا رضا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تطبيق الشريعة. وده ما شفناهوش في قصة الفتنة. احنا قلنا في قصة الفتنة الناس أهل الحق طالعين يقتلوا عشان يمنعوا أهل البغي من قتل قتلة عثمان وتوسيع دائرة الدم في الدولة وعدم استقرار الدولة، وطائفة أهل البغي شايفين أن أهل الحق ما أقاموش الشرع بمنع أو تأجيل أو يعني أي شيء بقى ظنوه في موضوع إقامة الحد على قتلة عثمان، فشافوا ده تعطيل للشريعة فقاموا يطبقوها. عندهم تأويل، هم غلطانين بس عندهم تأويل شرعي، وعندهم نوايا صالحة، وعندهم رغبة في تطبيق الشرع، وعندهم رغبة في إرضاء الله بخروجهم، وهم كلهم أكابر ويعني علماء فقهاء، فخارجين عن تأويلات الظنية السيئة اللي ممكن حد يفكر فيها. إذن المقصود في الحديث بتاع التقاء المسلمين بسيفيهما مقصود به الناس اللي بتقاتل على الدنيا تقاتل على الملك، أما إذا كان بيقاتل من أجل تأويل شرعي فده مش داخل في حكم هذا الحديث. في تفصيل أكتر في موضوع النية في القتال الرسول اتكلم عليه بوضوح في أحاديث أخرى عشان يبين لنا أن موضوع النية مفصلي في القضية. قال على سبيل المثال في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هيحصل يعني فتن كبيرة، الناس هتقاتل بعضها البعض وكله داخل جهنم، القاتل والمقتول. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج. الهرج يعني الاختلاط، القتال في الفتنة بدون ما تعرف انت بتقاتل مين، يبقى النوايا مش موجودة، لا في عندي نية شرعية ولا في نية عندي إقامة حق ولا كلام من ده، هو قتال هرج، قتال للتصارع على مال أو على دنيا أو على سلطان أو على ما إلى ذلك، فأنت مش عارف مين اللي بتقاتله ولا هو عارفك، فالاثنين. فقال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن اللي يحصل فيه قتال، اللي انت مش عارف ده بتقاتل مين وايه غايته وايه غايتك، كلام كله تايه لان انتوا في الاخر بتتصارعوا على دنيا، فساعتها القاتل والمقتول في النار. قال القرطبي تعليقا على هذا الحديث: وقوله هنا القاتل والمقتول في النار يوضح أن ذلك محمول في هذا الحديث على ما إذا كان القتال في طلب الدنيا أو على مقتضى الأهواء، وليس، خلي بالك من كلام القرطبي، وليس في المتأولين المسلمين ولا في من قاتل الباغين. منتهى الوضوح بيوضح الرؤية عشان ما اخدش الحديث ده احمله على قتال الصحابة في الفتنة، لا ده مش هينفع انك تحطه في هذا الموضوع ولا تحطه في اي زمن من الازمان قاتل فيه ناس بغية دين الله عز وجل ورفع دين الله حتى لو اخطأوا التأويل، لكن هم نواياهم صالحة فيما يبدو. وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ده تحذير خطير جدا جدا من الخروج على الدولة، من الخروج على إجماع المسلمين، حتى لو كان الإجماع على من تظن أنه ليس مناسبا لكن حصل اجتماع، ساعتها الخروج بيؤدي إلى فتن أكبر، وبالتالي منع الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج مهما كان ظنك. فقال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ثم قال بقى نيجي بيت القصيد في موضوع النية في القتال. قال ومن قاتل تحت راية عمية. يعني ايه عمية؟ يعني عمياء. هو مش عارف بيقاتل عشان ايه اصلا، هو بيدعو الى امور دنيوية بحتة، مش قادر يؤول ما يفعله تأويلا شرعيا، لا عنده سند من الايات الكريمات في القرآن الكريم، ولا عنده سند من الأحاديث الشريفة، ولا عنده سند من أقوال الفقهاء، ولا من أفعال الصحابة، ما عندوش الكلام ده كله. هو عينيه على المال أو عينيه على الملك أو عينيه على الوضع الاجتماعي، بيقاتل من أجل أمر دنيوي. قال من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة. يعني مثلا بيقاتل عشان عيلته، عشان القبيلة، عشان الطار، عشان أي شيء من أمور الدنيا. يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل قتلة جاهلية. يعني برضو هذا الموت بتاعه على الجاهلية. ثم يقول ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. حديث صحيح مسلم. فديت كلها امور بتقول لنا ان اللي احنا بنتكلم عليه ده ما شفناهوش في احداث الفتنه خالص، عشان بس تبقى انت عندك كده نقاء صدر ناحيه الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. ما حدش فيهم قال احنا بنقاتل عشان بني هاشم ولا علشان بني اسد ولا علشان بني كذا او كذا. كل واحد منهم من قبيله مختلفه، كلهم بيقاتلوا عشان قضيه شرعيه، سواء كانوا اهل الحق او اهل البغي. في القصه بتاعتنا في معركه الجمل ما حدش جايز كان في الفرق ناس من المتمردين داخلين في الصفوف، لا هؤلاء ليسوا عموم الناس، وهؤلاء اللي كانوا من متمردين وفي نياتهم نيات دنيويه بحته وكانوا خارجين على الحكم وكانوا عايزين يعملوا فتنه في الصحابه، دولت حسابهم عند ربنا سبحانه وتعالى مختلف عن دولت، لأن دولة عندهم النوايا الجاهلية اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النوايا الجاهلية دي ما شفناهاش في كلام الصحابة رضي الله عنهم في موقعة الجمل، سواء قبلها أو أثناها أو بعدها. من الأحاديث أيضا التي تبدو متعارضة عند بعض الناس في قضية قتال الصحابة بعضهم البعض في موقعة الجمل، وصف بعض هؤلاء المتقاتلين في أحاديث أخرى طبعا بدون ما تسقطها على الصحابة، لكن كلام عام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يقاتل مسلما هو كافر. المسلم الذي يقاتل مسلما يكفر بقتاله هذا. في نصوص كده لكن لا تأويلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا نص صحيح البخاري ومسلم، سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. طيب شوف البغوي رحمه الله من كبار علماء السنة قال ايه في الحديث ده. قال والحديث في من سب مسلما او قاتله من غير تأويل او معنى من معاني الدين. بيستثني بقى بيقول لنا لا، المقصود في الحديث ديت لما جينا رجعنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام والخلفاء الراشدين شوفنا تطبيقاتهم لهذا الحديث، لأنهم مش بيكفروا المسلم لما يصارع مسلم، ومش بيفسقوا المسلم لو سب مسلما بلفظ من الألفاظ، لأن الفسوق هذا ليه بعد كده تداعيات، لا تأخذ بشهادته، ممكن يفرق بينه وبين زوجته، وفي أمور كتيرة ممكن تتعمل، والكفر أشد بقى كمان لو قاتل. طب احنا شفنا ساعات بيحصل قتال ما بين مسلم ومسلم، مش على المستوى الجماعي زي ما حصل في الفتنة الكبرى، لكن حصل ما بين بعض المسلمين في بعض المواقف الرسول ما كفرهمش، مع انه هو اللي قال سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. فالبغوي استنبط من هذا الموضوع ان الحديث في من سب مسلما او قاتله من غير تأويل او معنى في الدين، يبقى هو ما عندوش تأويل شرعي. اما المتأول كما يقول البغوي، اما المتأول فخارج عن هذا الوعيد. تمام، يبقى احنا كده فهمنا ان هذا الحديث لا يسقط ايضا على قصة الفتنة، لان هم كل واحد منهم عنده تأويل. وروى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فوصف هنا الذي يضرب رقبة اخيه بانه كافر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث البخاري ومسلم. هنا النووي بيعلق على هذا الحديث بيقول هذا الكلام له سبع تأويلات، مش في رأيه هو سبع تأويلات، هو جمع ليك من أقوال العلماء سبع تأويلات، سبع أقوال للعلماء، وهو في الآخر هيرجع واحد منهم. فقال مثلا أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق، يعني حد استحل الموضوع، مش قال دي معصية، قال ده حلال، حلال أن أريق دماء المسلمين، فكفر بهذا الاستحلال اللي هو أصلا حاجة حرام، حاجة حرام. والثاني المراد كفر النعمة، يبقى المراد هنا لا ترجعوا بعد كفارا بالنعمة، مش كافر بالله عز وجل. والثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه، يعني لا ترجعوا إلى كفارا، يعني كأنكم فعلتم الفعل الذي يقود إلى الكفر فلا تفعلوه. والرابع أنه فعل كفعل الكفار، يعني لا تتشبهوا بالكفار بضرب رقاب بعضكم بعضا لأنهم يفعلون ذلك فلا تفعلوا مثلهم. والخامس المراد حقيقة الكفر، لا ترجعوا كفارا بجد، يعني كفارا تعبدون غير الله عز وجل، وسيكون من صفتكم عند ذلك قتال بعضكم بعضا وضرب الرقاب مع بعضكم البعض. والسادس قال ده لفظ لغوي مقصود بالكافر لابس السلاح، لأن من تكفر بسلاحه فهو لبسه، قال لبس الدرع أي تكفر بالدرع، فدي لفظ كافر في اللغة ممكن تحتمل لابس الدرع. والسابع لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا، يعني انت بيأمرك ان انت ما تكفرش اخوك بعد ما كفرته استحلت دمه لانه بصر كافر، فقالك لا تسلك هذا السلوك. دي سبع اقوال. هو رجح مين؟ رجح الرابع، الرابع اللي انت لا تفعله مثل ما يفعل الكفار اللي هو بضرب الرقاب بعضكم البعض، وده اختيار القاضي عياض كما قال النووي. ففي تأويلات كتيرة جدا للموضوع، لكن الخلاصة ان هذا لا ينطبق على قتال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. طيب نقطة القتلى شهداء ولا مش شهداء، هما الكلام ده طبعا مهم جدا لان ليه تطبيقات زي ما قلنا فقهية، هنصلي عليهم ولا لا، وهنغسل ونكفن وندفن في مدافن المسلمين ولا لا. من قتل من أهل العدل كان شهيدا، ده ما فيهاش جدال، العلماء متفقين على هذا الموضوع، من قتل من أهل العدل فهو شهيد لأنه قتل في قتال أمر الله عز وجل به، فبأن ربنا قال فقاتلوا التي تبغي، فهذا القتيل أو الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه شهيد معركة. في رواية عند الحنابلة بتقول لا يغسل ويصلى عليه، ماشي. يبقى الفقهاء الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية قالوا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، طبعا هو يدفن في ثيابه وطبعا يدفن في مدافن المسلمين مفيش مشكلة، لكن الحنابلة قالوا يغسل ويصلى عليه، لكن هذا الاستثناء. الأصل في الجمهور انه لا يغسل ولا يصلى عليه. طيب قتل البغاة هو اللي فيه اختلاف، جميع الفقهاء متفقين على انهم يغسلون ويكفنون، التغسيل والتكفين ما فيش منه مشكله لانهم في الاخر مسلمين محدش كفرهم، فيغسلوا ويكفنوا، لكنهم مش شهداء، لا يطلق عليهم لفظ الشهداء الا في حالات خاصه زي حاله طلحه بن عبيد الله كده رضي الله عنه وارضاه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت له الشهاده فخلاص ده شهيد بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في العموم لا يطلق عليهم شهداء، ولكن يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المسلمين. تيجي الصلاة عليهم اختلاف أكبر، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنهم يصلى عليهم لأن هم مسلمين، أما الحنفية فقالوا لا يصلى على البغاة، الحنفية لا يرون الصلاة على البغاة. ليه؟ لأنهم شافوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يصلي على قتل حروراء، حروراء اللي هم الخوارج، هنيجي نتكلم عليهم لاحقا إن شاء الله في حلقة من الحلقات القادمة، لكن بيرد عليهم بأن هو ما صلاش علي بن أبي طالب، لكن ما منعش المسلمين أنهم يصلوا عليهم، زي ما الرسول كده شاف واحد عليه دين فقال لأصحابي صلوا على صاحبكم وما صلاش عليه إلا بعد أن قضى أبو قتادة رضي الله عنه دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الخليفة ليه وضع معين أو القائد ليه وضع معين، فعلي بن أبي طالب بوضعه كخليفة مش عايز يدعم موضوع الخروج على الحكام، فما رضاش يصلي على الخوارج لما ماتوا، لكن بقية المسلمين صلوا عليهم ولم يمنعهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. طيب آخر الحلقة نختم بحاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية إن في استثناء ظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين قاتلوا في الفتنة. الاستثناء ده مش هنعرف نطبقه على بقية مراحل التاريخ الإسلامي، دي حاجة خاصة بجيل الصحابة. روى أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة سعيد بن زيد من الناس اللي اعتزلوا الفتنة، ما قاتلش لا مع ده ولا مع ده، فذكر فتنة فعظم أمرها، وغالبا كان بيتكلم على الفتنة ديت، الفتنة اللي حصلت في القتال بين الصحابة في موقعة الجمل ثم موقعة صفين. فقلنا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا، أنا هنهلك في هذه الفتنة. قال كلا صلى الله عليه وسلم، قال كلا إن بحسبكم القتل. يعني إيه بحسبكم القتل؟ يعني القتل الذي قتلتموه في هذه المعارك هو تكفير لأفعالكم، ولن تؤاخذوا عليها بعد ذلك، لن تهلكوا في هذه المعارك، انتم معديين منها. فقال سعيد تعليقا على الرواية بعد كده بعد ما مرت الأيام وشاف الفتنة وهو كان معتزل لكن شاف قتله، قال فرأيت إخواني قتلوا، رأى إخوانه بقى من الفريقين قتلوا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مطمئن سعيد بن زيد أنهم من أهل الجنة لأنهم معصومون بالكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل هذا يكفيهم، خلاص ما فيش بعد كده حساب عليهم على هذه المسألة. وعموما نقطة تانية، قال ابن حجر واتفق أهل السنة، واسمعوا الكلام ده كويس ونختم به عشان يفضل في أذهانكم، واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم. يعني انت عرفت خلاص ان الحق مع طائفة علي، على طائفة علي، حتى لو ما تتكلمش عن هذا الموضوع ما تطعنش في حد فيهم لانهم لم يقاتلوا في تلك الحروب الا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت انه يؤجر اجرا واحدا وان المصيبة يؤجر اجرين. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على الوضع في الدولة الإسلامية بعد موقعة الجمل، وماذا فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الأمصار التي لم تبايعوا حتى هذه اللحظة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.